العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في ابن الصارشيم طريق العين. حسبنا الله ونعم الوكيل بدجال الملعون السارق الكذاب اللعين. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ملاعين جنود الملعونين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الملاعين الذين يستهدفون سلالة نبي الله سليمان. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الملاعين الذين يستهدفون سلالة نبي الله سليمان. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ملايين الذين تستهدفون سلالة نبي الله سليمان. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يستهدفون السليمانيين الغافلين الذين لا يعلمون نسلهم، الذين لا يعلمون لماذا كل هذه المؤامرات الملعونة، وكذلك البلاعين الذين يستهدفون السلالة الزورية عامة. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ملايين حاقدين على نبي الله سليمان، حاقدين على نبي الله فاتبعتم سلالته بكل أنواع أصحار ثقيلة ومؤامرات ملعونة، وكذلك على كل السلالة الزهرية عامة. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ملعون يثبت الآن في ساجراتين سحريا حاول للأصحار الملعونة الإبليسية، يثبته في سبيل معدة ويخرج منه الأصحار في كل حين لتلتصق بجدار المعدة هذا الملعون الذي يسكن المعدة الذي يخرج الأصحار بذكيس الجلاطين الإبليسي في كل حين. مبض وحيدة، مبض وحيدة مكشوفين بقدرة العظيم، مفضحين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الله وحسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آتيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ولنصبرن على ما آتيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الملك لله الملك القدوس. القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك سبحان الله العلي الكبير المتعال رب كل شيء ومليك الله الأحد القدوس رب الملائكة والروح يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المدل السميع البصير الحكم العدل اللطيف يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل يا الله الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم يا الله الحليم الودود الودود الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل يا الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا الله المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطل الوالي المتعال يا الله الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام يا الله المتعال البر المنتقم العفو الرؤوف التواب مالك الملك ذو الجلال والاكرام يا الله المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور يا الله الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور العليم بكل الملاعين الذين يثبتون اكياس جلاطين بل مملوءه بالاسحار الابليسيه في فم معده امائك وعبادك يا علام الغيوب عليم كبير بكل الملاعين واكياس جلاطين المسحره المليئه بالاسحار الابليسيه المثبته في المعده والمثبته فوق الكبد عليم كبير بكل ملعون حارس كيس جلاطين ابليسي حاوي الاسحار في المعده عليم كبير بكل ملعون حارس كيس جلاطين ابليسي مثبت فوق الكبد الذي يسكن خارج الكبد عليم كبير بكل هؤلاء الملايين اسالك باسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم اسالك باسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وسلطانك عرشك الذي لا يضاد ونورك الذي ملا ركاب عرشك يا عظيم أن تجعل هذا شفاطات على المعدة والكبد تشفط يدي الأسقار الملعونة بعد إبطالها فتخرج هباء منثورا وأوقد النار الحارقة الصاخبة المدمرة القاتلة على كل حارس ليادي لك يا سلم العون اللهم إنك العليم الخبير بكل كيس جلاطين مثبت في معدة أمتك هذه الذي يخرج من الأسقار في كل حين إلى المعدة فيلتصق بجدار المعدة وأنت العليم بما يكون من جراء هذا الكيس السحري البلعون الذي يستهدف المعدة والجهاز الهضمي عظيم عليم كبير بيد الأسقار الملعونة الإبليسية التي تخرج في كل حين من هذا الكيس إلى المعدة فتغلق شهية أمتك هادها فيزيد تقرع أمتك هادها فتحس بآلات وانتفاخات في المعدة ولا معاني وكامل البطن عليم كبير بكل الآلات المبرحة التي تنتج من هذه الأسقار الملعونة في البطن عليم بيد الأسقار الملعونة التي تجعل منها الانتفاخات والغازات في البطن وشدة آلامها التي تكون في الأمعاء عليم كبير بكل نوافج هذا السعر الملعون الذي يخرج من هذا الكيس الإبليسي عليم بكل ما يصيب أمتك هذه في كل حين برحمتك يا حي يا قيوم المعدة لا تقبل هذه الأسحار الملعونة فتخرج على هيئة تقرع أو تخرج بالاستفراغ نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبسلطانك الذي لا يضام ونورك الذي ملا أركان عرشك يا ودود أنت تبطل الآن كل الأسحار الموجودة في المعدة وهذا الكيس الإبليسي وتثبت الآن يا عظيم شفاطات على المعدة وعلى الكبد تسحب هذه الأكياس الملعونة وتشفط وتخرج هباء منثورا وأوقد النار الحارقة الصاخبة المدمرة على كل خادم ملعون وعلى الساحر الملعون الذي صنع وأحضر هذه الأسحار وأنزل الخراب والدمار على مقر هذا الساحر الملعون بقدرتك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إنك العليم الخبير البصير الشهيد في هذا الكيس الملعون المثبت على معدة أمتك هذه وما نتج منه من آلام في البطن وأنك العليم الخبير بنواتج هذا الكيس الملعون وأسحارها الذي تسلط به علامتك هذه عظيمة عليم يا حي يا قيوم ما نتج من هذا الكيس المسحر الذي يجسد الأسحار في المعدة ما نتج منه علامتك هذه من آلام مبرحة ومن غازات في الأمعاء ومن انتفاخات وآلام وفقدان الشهية وعدم قوت قدرتها للأكل علام الغيوب عليم بهذا الكيس الإبليسي الحاوي للأسحار كم يعذب عباك وعبادك يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم نسألك بعزك الذي لا يرام وسلطانك الذي لا يضام ونورك الذي تقيم نارك نارشك أن تبطل كل الأفعال الموجودة في هذا الكيس الجلاطي للإبليسي والموجود في المعدة، أن تبطل كل هذه الأسحار وتجعل الآن شفاطات على المعدة والأمعاء وعلى الكبد، تسحب كل هذه الأكياس الملعونة الآن وتخرج أمام منصورا، وحرق الآن الملعونة خادمة هذا السحر يا قدير. اللهم إنك العليم الخبير بمقرات السحر الملاعين، اللهم أنزل عليه من آن الخراب والدمار وحرقه من آن يا قدير. اللهم أنزل عليه من آن جندك يقتلون هؤلاء السحر الملاعين ويجرعونهم أسحارهم فأجدادهم أولى بصنعتهم يا قدير. اللهم صلت عليه من آن ملائكتك يا قدير، يذبحون كل الملاعين ويحرقون كل مقراتهم يا قدير. سألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تثبت الآن شفاطات تشفط هذه الأكياس الملعونة من المعدة والكبد. اللهم اجعل الآن شفاطات تشفط هذه الأسحار الملعونة. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وسلطانك الذي لا يضام ونورك الذي منارك نارشك أن تبطل كل الأسحار الموجودة في هذه الأكياس، وتأمر الآن بتثبيت شفاطات تشفط هذه الأسحار هذه الأكياس الملعونة، وتخرج الآن هذان منصورا وأوقد النار الحارقة المدمرة القاتلة على هؤلاء الطلبة الملايين. كيف سحري فلعون، كيف جيلاتين الملعون مسبب في المعدة وأنت حارسه؟ صح. كيف جيلاتين مسحر مسبب في المعدة وهذا كيس وفي عالم الجن مثبت في عالم الجن، وإن شاء الله كما دخل في عالم الجن يبطل الله عز وجل ما فيه من أسحار وما في المعدة، ويخرج الله عز وجل في عالم الجن كما دخل في عالم الجن، ولن يكون الانفراد بالله عز وجل. وهذه الأمة استفرغت كثيرة كما كانت تقول أنها يعني كل يوم تستفرغ وكل يعني يوم أو بعد يوم تستفرغ، لكن بإذن الله عز وجل هذه الأسحار كما نفي عن الجن تسحب وتشفط بإذن الله عز وجل في عالم الجن ويبطل الله عز وجل في عالم الجن. أتى ملعون كاتب هذا السحر الله عز وجل بقدرته يعلم ما في نيتي حتى ولم أقولها، لكن الله عز وجل يعلم ما في نيتي. ألا لا يعنيني ختام التافهين ملاعين، بل يعنيني من تسلط ويكون مساعدا لمساعدين ابن صرجين فريدا في هكذا نوع من الأسحار. يا ذا والله يعلم ما في نيتي، ولا يقين بالله عز وجل أنه يحضر بإذني وبقدرته الملعون الساحر المسؤول على هذا السحر الذي سحرت به أمام الله هذه، وهو لا يتبع هذه الأمة فقط بل يتبع ما يعلمه الله عز وجل من إيماء الله ومن عباده بهذا السحر. يعني هم أعداد كثيرة جدا من هكذا ملاعين السحرة، ومن بينهم ملعون الذي سحر هذه المرأة وأحضر هذا السحر، وبالله عز وجل يحضر الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ملعون مسؤول على هكذا السحر، وبإذن الله مع إحضاره الآن بإذن الله عز وجل يكون خراب ودمار على مقره أينما كان ومخازن أصحاره وكل ملاعينه وسافر يا ملعون، لأن صوتي يسمعكم الله عز وجل صوتي أينما كنتم بإذن الله عز وجل. توكل الله عز وجل، خلاص أنت موجود بإذن الله عز وجل، جلسة المحاكمة بإذن الله عز وجل، مسلسل مكبر، أنت مكبر الآن، صح صح صح صح جاي أنت مكبر بإذن الله عز وجل، أنت لا تعرف أصلا، لا تعرف أصلا كيف أحضرت إلى هنا، يعني في لبح البصر كنت في مكان وجدت نفسك في مكان ومسلسل مقيد، يعني لا تعرف يعني اصلا من احضرك ولم ترى من احضرك وكيف احضرت اصلا ولم ترى اي شيء، كنت في مكانك في مقرك وفي نفس الوقت عندما بدات هنا شاف الله عز وجل وليدك ساقط على هذا الامر، يعني على دمار سحرك ووقت انت كنت تسمع كان يسرك صوتي صح صح صح صح نعم كان يصلك الصوت ولم تفهم يعني من أين يأتي هذا الصوت؟ من أين؟ أنت تعرف أن صوتي لكن كنت تقول من أين يأتيني هذا الصوت؟ كيف أسمعه؟ لأنه بتقدير الله عز وجل الذي يستهدف وليتي لله عز وجل أن يتم دمار وخراب مقره وإحضاره، فإن الله عز وجل بقدرته يصل صوتي إليه. خلاص لا تتوكل الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يبطل الأصحار الموجودة بالكيس الجيلاتين الملعون الإبليسي المثبت في المعدة والكبد، ويسحب ويشمط الآن ويخرج هباء منثورا، لا حول ولا قوة وتيل بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، الآن كل الأصحار الملعونة بالكيس الجيلاتين الإبليسي المثبت في المعدة وفوق الكبد، ويشمط الآن ويخرج هباء منثورا، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تبطل كل الأصحار الموجودة بالكيس الجيلاتين المثبت في المعدة والمثبت فوق الكبد، ويشمط الآن ويخرج هباء منثورا، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يبطل كل سحر في كيس جيلاتين ويشفط الأذى من المعدة والفوق الكبد ويخرج هباء منثورا، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تبطل كل الأصحار الموجودة في أكياس الجيلاتين وتسحب وتشفط الآن وتخرج هباء منثورا، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تبطل كل الأصحار الموجودة في الأكياس الجيلاتين الإبليسية وتسحب وتشمط الهدى وتخرج هباء منثورا، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تبطل كل الأصحار الموجودة في أكياس الجيلاتين الإبليسية المثبتة في المعدة وفوق الكبد، وتسحب الآن وتشمط وتخرج هباء منثورا، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تبطل كل الأصحار الموجودة في أكياس الجيلاتين الإبليسية المثبتة في المعدة وفوق الكبد، وتسحب الآن وتخرج هباء منثورا، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تبطل كل الأصحار الموجودة في أكياس الجيلاتين الإبليسية المثبتة في المعدة والمثبتة على الكبد، وتسحب وتشمط الآن وتخرج هباء منثورا، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، إذ تبطل الآن الأصحار الإبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل الآن الأصحار الإدريسية الموجودة في الأكياس الجيلاتين الملعونة المثبتة في المعدة وقوق الكبد وتسحب وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تثبت شفاطات على المعدة والكبد وتسحب وتشمط وتخرج هذه الأكياس الجيلاتين الإبليسية هباء منثورا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبطل هذه الأسحار وتخرج هباء منثورا في عالم الجن كما دخلت في عالم الجن نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك طلق فما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يشمط ويخرج الآن هباء منثورا بكل كيس جيلاتين من المعدة والكبد بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يسحب الآن كل كيس ملعون جيلاتين إبليسي من المعدة والكبد الآن يخرج هباء منثورا يسحب الآن ويشمط بقدرة العظيم يسحب الآن ويخرج بقدرة القدير يسحب الآن ويخرج بقدرة العظيم يسحب الآن ويخرج بقدرة العظيم يسحب الآن ويخرج بقدرة العظيم يسحب ويخرج الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب ويخرج الآن كل كيس جيلاتين ملعون من الكبد ومن المعدة يسحب الآن ويخرج هباء منثورا يسحب ويخرج الآن هباء منثورا يسحب ويخرج الآن هباء منثورا يسحب ويشمط ويخرج الآن هباء منثورا يسحب ويشمط ويخرج الآن من المعدة ومن فوق الكبد هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب ويشمط هذا الكيس الملعون الجيلاتين الإبليسي من هذه المعدة ومن فوق هذا الكبد يسحب الآن ويخرج هباء منثورا يسحب الآن ويخرج هباء منثورا يسحب الآن ويخرج هباء منثورا يسحب الآن ويخرج هباء منثورا ملعون أينك يسك الملعون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وسلطانك الذي لا يضام ونورك الذي الذي أملى أركان عرشك يا ودود أن تنزل الموتى على هذا الملعون الساحر يا قدير. وارسل يا عظيم جند لجندك يدمرون ويسفكون مقراتها ويدمرون مخازن هذا السحر الملعون ويقتلون كل ملاعين أولانا يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبسلطانك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم أن تنزل الموت الآن على هذا الملعون. اللهم أوقد عليه نار السموم واقتله لنا بقدرتك يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبسلطانك الذي لا يضام أن ترسل الآن ملك الموت يسحب هذه النفس الخبيثة الشيطان يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبسلطانك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا عظيم أن ترسل الآن ملك الموت يا قدير. أن ترسل الآن ملك الموت وملائكة موت يسحبون هذا الملعون يسحبون هذه النفس الملعون ملعونة ميتة مصروعة للآن يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبسلطانك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير أن ترسل الآن ملك الموت يسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية يسحب هذا الساحر الملعون بيتنا مصروعا يا قدير. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبسلطانك الذي لا يضام أن ترسل الآن ملك الموت يسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية الساحرة الإبليسية يسحبها ميتة مصروعة للآن يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير أن تصب الموت على هذا الملعون أن تصب الموت صبا على هذا الملعون أن تجرع هذا الملعون الموت يا الله الحي القيوم. أسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم وبعزك الذي لا يرام وبسلطانك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك أن تصب الموت صبا على هذا الملعون. اللهم صب عليه الموت يا قدير اللهم شرعه باء الموت لنا يا عظيم اللهم شرعه لنا باء الموت يا قدير اللهم شرعه لنا باء الموت يا عظيم اللهم خذ هذا الملعون لنا بقدرة يا الله القدير. نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم وبعزك الذي لا يرام وبسلطانك الذي لا يضام أسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم وبنورك الذي ملا ركان عرشك وبعزك الذي لا يضام وملكك الذي لا يرام أن تسلط الموت على هذا الملعون واخرج هذه النفس الملعونة الآن ميتة مصروعة يا قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة الموت الآن يسحبون هذه النفس الخبيثة الشيطانية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر الآن ملائكة الموت لسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة الموت ويسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية ومن معها من الملاعين الآن ميتين مصروعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة الموت لسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية. يسحب الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة الموت الآن لسحب كل نفس خبيثة شيطانية من هذا الجسم الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة الموت لسحب كل ملعون من هذا الجسم ميتا مصروعا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت الموت الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإلينا ترجعون وإلينا ترجعون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت جاء أحدكم الموت جاء أحدكم الموت جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون توفته رسلنا وهم لا يفرطون توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق.

اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اختي قول ان شاء الله. عندك حوالي ثلاث دقائق، يعني خلاص ثلاث دقائق حسست بأن كل شيء سيكون عقيد يعني قصير جدا، ثم بإذن الله عز وجل اتركك لترتاحي، ودي اصلا يعني بإذن الله انت مرتاح جسمك خفيف. عندما بدأت بالدعاء، أنا عندما دخلت عندكم سألتك فقلت شيء واحد، أنك تستفرغين كثيرا في هذه الأيام، وهناك دائما يعني أمر في معدتك وكذا وكذا، هذا ما قلت لي. فقلت لك نتوكل الله عز وجل وندخل في جلسة الرقية، وربما عندما كنت تستمعين للرقية أصلا ربما أنت وشيء فيك من الداخل تفاجأت عندما ذكرت الشيء الأول، ذكرت السلالة الزهرية بصفة عامة، هذا مفروغ منه، وتحدثت على حسبي الله ونعم الوكيل على من يتبع سلالة نبي الله سليمان عليه السلام، وكان تأثير كبير جدا مناصر في التسجيل. حاولنا أن نبعد الهاتف وكذا عن المكان الذي أنت ترقين فيه لكي تكون نوعا ما رقية صافية، لا يكون فيها يعني ضجيج وربما توضع في القناة. المهم احسست بشده كبيره جدا، وكان غيظه كبيره جدا، وكان شعوري يعني نحن نرى في الجلسه كل شيء واضح، لكن اريد نسمع منك يعني كان شعوري شعور بغيظة وقهر كبير، وفي نفس الوقت شعور بالغل، وهذا يفسر نفسك ويفسر أنه موجود ملعون، يعني لهذا نعم. عندما دخلت في الرقية وبدأت أتحدث في الدعاء لله عز وجل على كيس جيلاتين مثبت في المعدة، مباشرة كنت تمسكين المعدة. نعم. وحدة يعني حتى ولو نحن نرى ضغط في الأمعاء، نعم ضغط في الأمعاء، وكذلك شدة في التب المعدة، وهذا ما كان ملاحظ يعني أنت مغلقات، لكن واضح يعني اليدين كيف تتحرك ويمساك والتخبط وكانت ألم شديدة جدا في المعدة وحدة. ثم دخلنا بإذن الله عز وجل في الدعاء بأن الله عز وجل يبطل الأصحاب، ثم الدعاء يعني واضح إبطال، ثم شفط يعني إبطال وشفط. أحسست يختي بنوع من الشفطات تبدت على شفاط في فم المعدة وفي الشفاط في اليوم، أحسست بالشفط والسحر. هل أحسست مع الشفط والسحر بحرارة؟ كانت سخونية كبيرة جدا في تلك المنطقة، لأن الدعاء كان مركب في أن الله عز وجل يبطل ويجعل الشفاطات تشفط وأن يحرق ذلك الخادم. الله أعلم إن كانت تلك الحرارة الشديدة، لأنه ردة فعلك تترجم بأمور نرى، ومن ردة فعلك وضع كل شيء، يعني ليس كالذي يسمع الآن هذه الجلسة كالذي يرى، فرق كبير جدا. فنحن نحاول الذي رأيناه أن نثبت به معك ونتحدث بالكلام، يعني ذلك الفرق لا أعلم تلك الحرارة هل هي ناتجة من الشفاطات فقط أم كان هناك فرق. ثم توجهت إلى الله عز وجل وأحسست أن جسمك عندما قلت أن الله عليم أنه دائما في نفسي وفي نيتي أن يحضر حتى لم أقولها، لا أقول لك أنه يحظى الملعون المسؤول على هكذا السحر. في تلك اللحظة بدأت تحسين بثقل كبير جدا في جسمك، صح؟ نعم، بدأ من الكتف ونزل على جسمك، ثقل كبير جدا، وذلك الثقل الواضح جدا من حركتك هو حضور، هو حضور ذلك الملعون، هو حضور ذلك الملعون. بالنسبة إذا كان راقي يعني مكان الله عز وجل فإن حضوره يعني حضور ذلك الملعون حسب درجة يعني تشيطنه يحسها، يحسها الراقي تحدي ذاته لأنه تداخل بين هذا. عندما وصل إلى أختي أحسست بشيء يمسك بيديك من الخلف وتقيد، أحسست بقيود من الخلف، نعم قيد لي، وكذلك وكان شيء يحصرك إلى الركب كي لا تنحرك من ذلك الركب، صح صح. كذلك شيء آخر، وكان شيء يكتم على فمه لا يتركه، لا يتحدث، لا يصرخ، لا شيء. عندما قلت أنه لا تدري كيف أحضرت ومن أحضرك وفي لمح بصر وكذا، كان احساس خوف، كان احساس رعب وغير، نعم كان غير، كان غير شديد جدا، لانه لولا الله عز وجل انه جعل بملائكته يقيدون ويسلسلون، ونفس هؤلاء الملائكة، هؤلاء الملائكة الكرام، هؤلاء هم نفسهم الملائكة الذين يصفدون عتاة الملاعين في رمضان، هؤلاء نفسهم والله الذي يشهد وهم يشهدون انهم يعرفون جيدا، نعرفه باذن الله عز وجل جيدا. المهم ثم دخلنا في ايات التعاون بالحرق والقتل، ثم عندما كنت اقول يسحب ميتا مصروعا، اختي احسست انه هناك عدد من الشياطين سحبوا من جسمك، ليس شيء، نعم احسست بحوالي 35 ملعون يسحب من جسمك، لانه كانت عملية السحب متتالية، واضح انه ليس من عنوان هذا الشيء. ثم في الاخير احسست بموت الملعون الذي لانه خف جسمك، نعم احسست بالخنق، موته كان بالخنق، اختلط حتى ذهب عليه الخلق. انت كذلك كنت تصارعين ذلك الخلق، يعني كنت تمسكين على اسفل رقبتك. الحمد لله كان هناك هدام قتلوا، وكذلك هناك ملاعين احضرت مع هذا الملعون، ويكون هؤلاء من حاشيته الله الذي قدر هذا. أقول أختي أنت لنا خفيفة، معدتك لا تحس بأي شيء، أو قبل أن نبدأ جسدك هذا الثقيلة ألام وفرقة الآن لا تحسين بتلك الفرقة ولا تلك الألام، عادي جدا تحسين خفت، خلاص هي خفت، والله أعلم، الله أعلم نقصت، ربما تجدين نفسك تجدين أنك قمت بحتنة نقصت وزنك ربما حوالي 3 كيلو 4 كيلو. أختي الحمد لله، يعني ما قدر الله كان وما شاء الله كان، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظ حسين منيع. سبحان الله، هذه من بين المؤامرات التي كنت أضع لها محاضرة، كذلك رقية ومحاضرة مفصلة ورقية في القناة. سبحان الله، قد الله عز وجل ندخل معك الجلسة، كشف الله عز وجل مصابتي، فمباشرة ثبت الله عز وجل لسانه أن أبدأ في هذا الدعاء في هذه الرقية وفي هيك نبيا، وإن شاء الله سنضع للعباد ما فيه خير بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.